وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، فعلماؤنا الأفاضل حفظهم الله تعالى يأتي صاحب الجمعية إليهم ويقول: يا شيخ، نحن نهتم ببناء المساجد وبفتح مدارس تحفيظ القرآن، وبكفالة اليتامى، وبحفر الآبار، وغير ذلك من الأفعال الحميدة الصالحة. فالشيخ، أي شيخ من المشايخ لو سئل: ما رأيك في جمعية تهتم ببناء المساجد وحفظ وتحفيظ القرآن، نعم، وكفالة اليتامى، وكفالة الدعاء إلى الله، وحفر الآبار؟ من الذي يقول هذا ما يجوز؟ ما في أحد يقول: يا أخوان، هذا ما يجوز، هذا عمل صالح طيب. لكن المشايخ حفظهم الله تعالى لا يعرفون ما بعد هذا. الواقع أن الأموال التي تأتيهم تأتي أصحاب الجمعية يحاربون بها أهل السنة في السودان وفي اليمن، نعم، وماذا، وبمصر وفي أرض الحرمين ونجد وفي إندونيسيا وفي كثير من البلاد الإسلامية، حتى ربما أكتب تطبع لحرب أهل السنة، نعم. وقد رأينا الثمرة بأبي ابتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. جاء كويتي وقال للإخوة الذين هم من أتباعهم: من طلبت دعوتنا إلا بعدما تركنا العلماء أخطأت استك الحفرة، نعم. ماذا؟ رب العزة يقول في كتابه الكريم: فخرج على قومه في زينته قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن أراد لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ويقول الله سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالإعراض عن العلماء دليل على التخبط وعلى عدم المبالاة بالدين. وكما قلنا قبل، وهو من باب ماذا يا إخواننا؟ التهكم، ومن باب القلب. في هذه ابتدى عدي في الكرم ومن يشاب أبه فما ظالم. نعم عند أن جاءوا إلى اليمنيين ومنوهم بالدنيا أصبحوا أو انقلبوا من دعاة إلى الله إلى كذب غشاشين خونة. وإليكم مثال الكذاب. نعم المفسد عمار بن ناشر وما كذب في مجلة الفرقة، هم يسمونها مجلة الفرقان ونحن نسميها مجلة الفرقة، وكذلك أيضا نعم الكذاب المفسد محمد المهدي الذي يقول إنني قلت إن العلماء احترقوا، فماذا فابتدوا به، ابتدوا به في الكذب والتلبيس، ابتدوا به في الحرص على جمع الأموال، ليس لهم هم إلا جمع الأموال. هكذا أيضا في التشبع بما لم يعطوا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. فهؤلاء ربما يذهب ويصور، يصور ماذا يا إخواننا المدرسة أو البير أو المسجد، ويقولون هذه من إنجازات جمعية الحكمة. مثل ماذا يا إخوان وزارة الإعلام لما خرجت إلى هنا ذهبت تصور مسجدا في المهاذر، والبانون له هم أهل الخير ويجعلونه من منجزات الثورة. نعم والمسجد من أجل لا يلبس، المسجد هو الذي إمامه الأخ يحيى أو الشيخ يحيى الفقيه المهذري. فماذا يا إخواننا، فمسألة التلبيس كثيرة، ومسألة الفرقة يا أيها المشايخ حفظكم الله ارسلوا إلى اليمن، ارسلوا أيضا إلى السودان، كذلك إلى أندونيسيا، لكن لا يكون المرسل حزبيا، يكون همه هو نصر الإسلام. نعم هو نصر الإسلام. ماذا يا أخواننا، فينبغي أن يعرف ماذا عمل أولئك، ماذا عمل أولئك. قال بعضهم يا أخوان أصحاب أهواء فيما بلغني عنه، قال لو أتيتموني بدليل من هنا إلى الدليل لما تركت جمعية الحكمة. أنتم تعرفون الدليل الذي بين إب ويريم، نعم، أو بين إب والجبل هذاك الذي بعده. لو أتيتموني بدليل من إب إلى الدليل ما تركت جمعية الحكمة. مثل هؤلاء يا أخوان لا ينبغي أن نشغل أنفسنا بهم، لا ينبغي أن نشغل أنفسنا بهم بارك الله فيكم، ولا ينبغي أيضا أن نهتم بهم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. نعم وماذا يا إخواننا؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعاشي يريدون واجهة ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نعم إنهم لبسوا على كثير من الناس بل ماذا استعبدوا أفكار كثير من الناس بسبب المادة. من أجل هذا رب العزة يقول في كتابه الكريم ولا تمدن عينك عن ولا تمدن عينيك عنهم ولا تمدن ايش إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ويقول ولا يغرنك ولا يغرن ألا يغرنك فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وليس المهاد. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. أيسرك يا هذا أن مرتبك من جمعية الحكمة 40,000 لكن ما عندك في مسجدك أحد؟ أم تصبر على الحالة التي أنت عليها والناس مزدحمون على مسجدك مزدحمون على مسجدك لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. نعم والله ما الفقر أخشى عليكم هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فالفقر نعم الفقر خير من ماذا؟ من البذخ وخير أيضا من التنعم. أو أنت طالب علم الناس يستفيدون من علمك ويثقون بكلامك نعمة من الله عز وجل. يا أهل السنة يجب أن تحمدوا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. الناس يثقون بكم ويدعونكم إلى بلادهم ويكرمونكم غاية الإكرام إذا نزلتم إلى بلادهم وربما يعتبرونه مثل يوم العيد بل ربما يفرحون أكثر من فرحهم من يوم العيد. فماذا نريد بعد هذا؟ أنريد العماير؟ أنريد المعارض؟ أنريد الرتب؟ أي نعم النجمات؟ أم نريد ماذا؟ فنعمة والله فوق مستوانا وفوق ما نستحب فوق ما نستحب نعمة من الله سبحانه وتعالى أنعم بها عليكم يا أهل السنة. وكلما كثرت الدعوة ونشطت الدعوة نعم سمعتم أنين وكيد أيضا أعداء الدعوة حتى إنهم الآن هم الآن ماذا يعانون ينفرون عن دعوة أهل السنة بالكاذب قل كذب ونحن ما يضرنا وإن تصبروا وتتقوا فلن يضركم لا يضركم كيدهم شيئا. إذا صبرنا واتقينا الله وامتثلنا أوامر الله واجتنبنا نواهيه فلا يضرنا كيدهم شيئا بل كيدهم ينغلب عليهم. والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى. فماذا يا أخواننا؟ فجمعية إحياء التراث يهمها هو جمع الأموال، ثم بعد ذلك تجميع الناس معهم، وإلى دعوة ديمقراطية. ليس الخلاف بيننا وبينهم من أجل المال، وليس الخلاف بيننا وبينهم من أجل المراكز، وليس الخلاف بيننا وبينهم من أجل رتب عسكرية وغيرها. الخلاف بيننا وبينهم أنهم يدعون إلى الديمقراطية. أي نعم، يدعون إلى الديمقراطية. وهكذا أيضا الإخوان المفلسون يدعون إلى الديمقراطية ويريدون أن يصوروا للناس إن أنها إسلامية. والله المستعان. نعم. هل صحيح ما ينكر بين الشباب من أن جمعية أحياء التراث انقسمت إلى قسمين، أحدهما قسم سلفي؟ قلنا إن السلفية هذه لا نعترف بها، بل زارني إخوة من الكويت وسألتهم كيف، قالوا انقسمت إلى أربعة أقسام. قلنا جازاهم الله سبحانه وتعالى بأعمالهم، فقد فرقوا كلمة أهل السنة باليمن وفي السودان وبجدة وبماذا وبمصر وبإندونيسيا وبغيرها. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ومحمد فرق بين الناس. ومن أراد كن واقفا. لا، الذي بعدك. نعم، ومحمد فرق بين الناس، أن يفرق بين المسلم والكافر، بين الرجل المسلم وامرأته الكافرة، بين الولد المسلم وأبيه الكافر، وهكذا على العكس. أما هؤلاء لا جزاهم الله خيرا، فإنهم يفرقون بين أهل السنة بدينارهم لا بأفكارهم. والله المستعان. نعم. هل صحيح أن جمعية أحياء التراث في الكويت الآن ليست بحزبية، خاصة بعد إبعادهم عبد الرحمن عبد الخالق عن القيادة؟ جمعية أحياء التراث الآن طاغوتية أبعد من الحزبية، لأنهم شاركوا في الانتخابات. نعم. ثم بعد ذلك هي منزوعة البركة لدعوتهم قدر 30 سنة أو أكثر، منذ كنا في ماذا يا أخوان؟ منذ كنا في المعهد وانتقلنا إلى الجامعة 7 سنين بقينا فيها وفي التخصص، ثم بعد ذلك خرجت 400، الآن في يعني معنى أن دعوتهم منذ رحل عبد الرحمن عبد الخالق إليهم لها 27 سنة وهي منزوعة البركة، ما قد تخرج منها طالب. الذين تخرجوا هم الذين يدرسون في الجامعات السعودية، أما هذه الأمانة هذه الجميع تدرى انظر الدبور النظامية كيف سمى أنفسهم جمعية إحياء التراث من أجل ما يكون اسما إسلاميا. كانوا سلفيين من أول، يقال لهم سلفيون في الكويت، وبعد ذلك جمعية إحياء التراث. فماذا يا إخوان؟ بارك الله فيكم، الحزبية موجودة فيها، إلا أن عبد الله السابق أحسن حالا من عبد الرحمن عبد الخالق من حيث العقيدة. والبعض إخوان المسلمين، فأما عبد الرحمن عبد الخالق فإنه في آخر أمره تدهور والحمد لله. وماذا يا إخوان؟ من يعمل سوءا يجزاه. فرقوا أهل السنة باليمن، وفرقوا أهل السنة بالسودان، وفرقوا أهل السنة بمصر، وفرقوا أهل السنة بجدة، وفرقوا أهل السنة بالكويت، وفرقوا أهل السنة بالإمارات، والآن تفرقوا هم إلى أربع فرق. إذا كانوا يفرقون لفرقين وتفرقوا إلى أربع فرق، فهم حزبيون. وإياكم إياكم أن يخدعوكم في دولاراتهم، فهي ما نفعتهم في بلدهم، ما نفعتهم في بلدهم. الفساد في الكويت منتشر، الدبور على أهل الكويت يا أخوان. كان الناس يظنون أنهم سيرجعون إلى الله بعد المهنة الصدامية، صدم الله صداما بالبلاء، فكانوا يظنون أنهم سيرجعون. فازداد الطين بلة، صوت الرجال الآن في هذه الأيام، وجابر الأحمد والنسمة جابر نعم يرغب أن يصوت النساء أيضا. مخططات أمريكية، قد قال بوش، قال بوش أخزاه الله في وقت الفتنة الصدامية، قال إن الكويت والسعودية لم تطبقا الديمقراطية. فماذا يا إخواننا؟ فالمهم بارك الله فيكم، لا ينبغي أن يغرونا بدينارهم. أما العلم ما عندهم علم، عند عبد الله عند عبد الله السبت علم، ما عنده علم يا أخوان. عبد الله ما عنده علم، مثل ياسر الزهيد ونزل بدر البدر ونزل تجمع كذا من بيته إلى مسجده. وأما الذين درسوا عند عبد الرحمن عبد الخالق فلم نعم يحصلوا على شيء من العلم. والله المستعان، أين رياح الله سبحانه وتعالى؟ من أول من دخل بهم ونبع عنه وفرمها لله سبحانه وتعالى. ثم أيضا قلت فيما ربي جزارة بين ما عبد الرحمن عبد الخالق عليه من الضلال. والله المستعان. لا تبع الجمعيات ما بين معيد لها وما بين محذر منها، مثل جمعية إحياء التراث الإسلامي التي تنتشر في الخليج وفي بعض الدول الإسلامية. فما هي المخالفات التي عندها؟ وما الواجب على طالب العلم تجاه ذلك؟ أولا، هذه الجمعية نحن أبدأنا فيها وأعدنا وبينا

مرتع لأهل التكفير، مرتع للإخوان المسلمين، مرتع لكل ناعق كان تبليغيا أو إخوانيا أو سروريا قطبيا أو غيره، هي مرتع لهؤلاء تؤويل وهم أعضاء فيها، ومن لم يكن عضوا فإنه ينشر في لسانها الناطق باسمها مجلة الفرقان. وعندي مجلد كبير فيه وثائق تدل على أن هذه الجماعة منحرفة، لعلي إن شاء الله أنشره في مقال خاص بعد الفراغ من استعراض ذلك من المجلد الكبير، وثائق ثابتة. نعم. وأما الفقرة الثانية وهي إقامة الدروس والمحاضرات تحت مظلتهم، أولا أخذت على نفسي وأنا عليه للآن إن شاء الله تعالى أني لا أعمل تحت مظلة هذه الجمعية ولا غيرها من الجمعيات الضالة. ومن جالسني من أهل المدينة يعرف هذا عني، فإن جماعات حزبية تريد مني محاضرات لا أستجيب لهم، وأما ما حصل مني أو ما يستدرك أنه حصل مني خلاف هذا فهذا بغير علم مني، هذا أولا. وثانيا هذه المحاضرات والدروس إن كانت تقام في معاقلهم الخاصة بهم مغلقة عن غيرهم أو شبه مغلقة عن غيرهم، سواء كانت صلاة دور حتى وإن كان مسجدا مغلق عن غيرهم لا يدخل لهم، فإني لا أرى حضور هذه الدروس والمحاضرات، فلا تقربوها. وإن كان الذي يلقي عبيد الجابري محدثكم، سمعتم؟ الثاني ما كان في المساجد العامة، مساجد المسلمين، وهذا الأخ سلفي منا، بالنسبة للقسم الأول يعني التعليل لما في ذلك من تكثير سوادهم وتقوية شوكتهم وشد أجرهم على باطلهم، وهذا في الحقيقة ما يحتجون به على أبنائنا السلفيين في الكويت، يقول لو كان منهجنا فاسدا ما زارنا فلان وفلان وفلان، وأنتم تقولون منهج، فهؤلاء يعني يعلمون أن قولكم باطل وأن منهجنا حق. القسم الثاني من الدروس والمحاضرات ما كانت المساجد العامة التي يحضرها المسلمون، فهذه الأمر فيها واسع، لا مانع أن يحضر للسلفي السني إذا كان يلقي محاضرة أو درسا تحت مظلة هذه الجماعة أو غيره من الجماعات الضالة، ما دام أن ذلك المكان ليس مقصورا عليهم، والله أعلم. أسابكم الله. هل تنصحون الشاب بالدخول مع جمعية إحياء التراث في حلقة في تحفيظ القرآن وبعض دروسهم؟ نرجو النصيحة. أقول بالنسبة للجمعية نحن تكلمنا فيها، أعني جمعية إحياء التراث، وبينا ما يشاءنا بيانه في أشرطة، منها جلسات في السعودية ومنها في الكويت. وأظن أن أبا محمد وأبا عثمان حضرا بعضها. وآخر ما تكلمت فيه عن هذه الجمعية شريط أو مقابلة سجلت معي من قبل بعض الكويتيين، وكان ذلك الشريط في عام 22,400. وكنت أنا ذاك مشتركا في دورة علمية بحفر الباطن مع الكويتيين، زاروا جيرانهم وجروا معنا ذلك الشريط، وهو موجود وأظنه في التسجيلات السلفية عندكم في الكويت. والذي أدير الله به أنه لا يجوز التعاون مع تلك الجمعية ولا غيرها من الجمعيات المنحرفة، ولا الانخراط في سلكها، ولا الدراسة في مدارس خاصة بها، ولا حلقات خاصة بها، ولا يجوز التعاون معها في أنشطتها الدعوية، لأن هذه الجمعية ثبت عندنا أنها حرب على أهل السنة بالكويت، وكذلك تحتوي في من تحتويه من أعضائها المكفرين مثل ناظم المصباحي الذي تنضح أشرطته بالتكفير إن لم يكن كلها فكثير منها. ومن هون أمر هذه الجمعية ولطف حالها فإنه يرد عليه قوله بشهادة العدول من إخواننا وأبنائنا الكويتيين، ومنهم مشيخة السلفية، ومن المشيخة الذين يعرفون حالها، ونحن نقبل قولهم وقول أبنائهم وإخوانهم به ما يجري في الكويت وهم أعلم. فهذا يقول يوجد لجمعية إحياء التراث جهود في مجال الدعوة في المملكة، وماذا تعرفون هذه الجمعية؟ يعني هي قائمة على المنهج السلفي؟ لا والله ما هي على المنهج السلفي، والله على المنهج الإخواني قائمة، وأصحابها متلونون، والذي نعرفه منهم لا يجوز لنا أن ندعه لحال من زكاهم ممن تجملوا له ولا يعرفه، فإن الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا إلا بما علمنا. وهذه الجمعية حزبية، والبيعة عندهم، يسمونها العهد أو يسمونها طاعة المسؤول، انظروا إليهم في مواقفهم، وأينما شرقوا أو غربوا في العالم الإسلامي وغير الإسلامي لا تجدهم إلا يفرقون الدعوات السلفية، ما يجمعون، وإنما يأتون إلى التجمعات السلفية فيفرقونها، وذلك بسبب المال الذي معهم. فنسأل الله العافية والسلامة. وأنا قد تكلمت في هذا في كثير من الأشرطة، ولي في هذا يعني كلام في شريطين في الكويت عندهم. فالشاهد عبد الرحمن عبد الخالق ليس بخاف علينا ولا بخاف عليكم جميعا، وهو شيخهم إلى هذه الساعة وإن حاولوا التنصل له. فنسأل الله العافية والسلامة، والكلام فيه يقول، لكن أكتفي بهذا. وهكذا الجمعية، فما عهدنا الجمعية إلا مفرقة للدعوة السلفية في العالم كله يا ولدي. وأنا ذهبت إلى الغرب فما وجدت مجتمعا سلفيا متماسكا وزارته الجمعية إلا وقسمهم شطرين، وهكذا في إفريقيا وهكذا في الشرق. نعم، وهم قائمون إلى يومك هذا على كتب عبد الرحمن عبد الخالق وفكره، وقد أنكروا ذلك، فأنكره في مجلس من المجالس كنا فيه في نقاش مع بعض المشايخ، أنكره طارق العيسى، قالوا نحن كتب عبد الرحمن ما هي عندنا الآن، فرد عليه الدكتور محمد خليفة التميمي في حينه قال العام هذا كنا في دورة في إندونيسيا أظنه قال أو ماليزيا، نسيت النسيان مني أنا محمد بن هادي، فوجدناهم يدرسون كتب عبد الرحمن عبد الخالق، فسكت طارق العيسى، فهم يتظاهرون بشيء وحقيقتهم شيء آخر. ونسأل الله الهداية للجميع، فنسأل الله العافية والسلامة. نعم. وهذا يسأل عن حزبية جمعية إحياء التراث. جمعية إحياء التراث هي وجه لعملة، والوجه الآخر هو جمعية الإصلاح في الكويت، هذه إخوانية بنائية وهذه إخوانية قطبية، وجهان لعملة واحدة، تقلبها هنا وتقلبها من هنا، هما إخوان مسلمين أبدا، شيخهم عبد الرحمن عبد الخالق وتلامذته، وانظروا كلامهم ولله الحمد موجود، ما يتعب المتكلم فيهم، ومن تكلم فيهم بإيراد الأدلة من كتبهم وأشرطتهم كلام أساطينهم شيوخ وطلاب فكلامه المقدم. يقول ما رأيك في جمعية إحياء التراث الكويتية؟ جمعية إحياء التراث الكويتية مثل ما مر معنا عن ابن مسعود أنهم يقرؤون كتاب الله وينبنونه وراء ظهورهم، جمعية تدعي السنة وتدعي نشر العلم، وفي حقيقتها هي حرب على أهل السنة وحرب على السلفيين، وتنشر البدع والضلالات، فلا ينبغي المشاركة معها ولا ينبغي الخوض معها، وكل من شارك معها أو أثنى عليها طيب لا يخلو من حالين، إما أن يجعل حالها فهذا معذور وينبه، وإما أن يعرف ما تقوم به من الضلالات فهذا يلحق بهم ولا كرامة، يلحق بهم وفي خطائهم. والله علماء السلف لما يحذرون من جمعية الحكمة والله هم أنفسهم يعني يتمنون أن تكون على السنة ويتمنون أن تكون على الخير وأن ينشر الخير، ولكن ما سبيل، هم على الباطل وينشرون الباطل ويفرقون بين السلفيين ويأذون السلفيين وينشرون كتب أهل البدع ويأتون العلماء العلماء السنيين ويقدمون لهم الوجه الطيب ويخفون وجه البطال منهم أو السيء، ماذا نفعل؟ والله ما نفهم يعني علماءنا المفضلين أجل تعلمنا منهم وعلمونا وأفتونا أن لا نحابي أحد في الله عز وجل، لكن أن نثني عليهم؟ لا والله ما نثني عليهم، قبحهم الله. فهذه الجمعية أصلا أول من سعى في تكوينها وغذاها بأفكاره وكتاباته هو الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وما زال إلى اليوم معظما مبجلا يظهر له أتباع هذه الجمعية وقياداتها يظهرون له كل تبجيل واحترام واعتزاز، ولا ويأبون أن يصرح في حقه بما أوجب الله تبارك وتعالى من بيان انحرافه عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لمن عرف منهم وعلم السنة خيانة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وخيانة لأمانة العلم والسنة. تفنيد هذه الدعوة الكاذبة من أن مذهب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق محاصر وأنه لا يمثله إلا بعض الناس في هذه الجمعية، فهذا في الحقيقة مجانف ومجانب لواقع ما يجري، بل إن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ومذهبه هو الأصل في هذه الجمعية تأريخا ومذهبا وانتماء، وهذه الكلمات التي تفوه بها هؤلاء الدعاة دالة على هذا الأمر، فرجل منهم يمدح القاعدة جهارا نهارا لا حياء من الله ولا حياء من المخلوقين، وأنا أعلم أن أمثاله حين ينشر عنهم مثل هذا الكلام فإن خوفهم سيتجه

والمقصود أنه أن هذه الكلمات لأعيان هذه الجمعية وهم أعضاء في مجلس إدارتها، أعني ناظم والأخ عدنان والأخ حاي الحاي، هي نموذج. وأنا لا يهمني هو تقويم هؤلاء الثلاثة، خاصة الشيخ عدنان أو الشيخ حاي، أنا أريد ذلك دليلا على أن هذه الجمعية هي تبع لعبد الرحمن عبد الخالق، وأما هؤلاء الأشخاص في ذواتهم وأنفسهم فإن هذه مسألة أخرى وهذا موضوع آخر. لكن المقصود أن مثل هذه الشواهد تفيد لكل ذي عقل ودين وإنصاف وإخلاص أن هذه الجمعية هي على مذهب عبد الرحمن عبد الخالق، وليست على مذهب الألباني، وليست على مذهب الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وليست على مذهب الشيخ بن عثيمين أبدا. الشيخ بن باز رحمه الله يصف المظاهرات يقول اتركوا هذه البدع، وحاي يمدح بالخروج في المظاهرات، والشيخ بن عثيمين والعلماء رحمهم الله تعالى كلهم يعلمون ويصرحون بأن الديمقراطية شيء وحكم الله عز وجل شيئا آخر. بينما نجد بعض من استمعت إلى كلمته في الشريط يمدح الديمقراطية ويدافع عنها. هذا سؤال لفضيلة الشيخ، يقول ماذا تقولون في من يقول إن خلاف الشيخ ربيع مع إحياء التراث خلاف شخصي؟ أولا لماذا يقيد الرد على عبد الرحمن عبد الخالق بالشيخ ربيع؟ عبد الرحمن عبد الخالق رد عليه بالباب وأمره بالتوبة وأمره أن يصوب من أخطائه وأن يعلن أخطاءه في الجريدة الرسمية، كما أعلن خطأه حين رمى أئمة الدعوة النجدية بأنهم يعيشون في الكتب الصفراء ولا يحفظون واقعهم وأنهم كذا وكذا وكذا. فمن انتصر إليه في الرد الشيخ بن باز، وهذا موجود في فتاوى ابن باز. لماذا يخص ربيع بهذا؟ الألباني قال إذننا عبد الرحمن، وكان هذا في أول الفتنة، إن مع وميع الشباب معه، ثم بيّن بأنه احترنته القطبية وأثرت فيه وسلك مسلك إخوان المسلمين. ابن عثيمين رد على عبد الرحمن عبد الخالق. فالعجب أن يترك كثير من الناس هؤلاء الأئمة ويقيد الأمر بالرد على الشيخ ربيع فحسب. الفوزان الفقيه الفوزان صالح الفوزان حفظه الله رد على عبد الرحمن، الشيخ عبيد الجابري رد على عبد الرحمن، الشيخ مقبل قديما قبل الألباني رد على عبد الرحمن عبد الخالق في إجابة السائل عن أهم المسائل، بل وصرح بأنه مبتدع. فقط من هذا القصد، من هذا أن لا يقيد مثل هذا بالشيخ ربيع حتى يقال كما يقال بأن الشيخ ربيع في شق وأن العلماء الكبار في شق آخر. وأما أشياء التراث فللشيخ ربيع وفضيلة الدكتور أحمد بازمول في هذا رد مفصل ومفيد، وفيه بيان ما يتعلق بإحياء التراث من منهجهم القطبي وميلهم مع هؤلاء أهل البدع وميلهم إلى الشيعة ومناصحتهم عن بعض رؤوس الشيعة، وهذا مسطر في بحث مستقل وموثق من خلال كتبهم، وهذا البحث طبع في شبكة انتحار وغيرها، وقام عليه الشيخ الفاضل حسين الفيلكاوي وهو من أهل الكويت من أنفسهم، كما قال أهل الحديث: بلدي الرجل أعلم بحاله.